الحر الحر أصبح وراود قدم العايق راجل بلا مال كأنه في المجال الغايب راجل بلا مال يقعد في المجال خايب إذا قال يا خلق يقولوا سكتوا العايب إذا قال يا خلق يقولوا سكتوا العايب أنا كنت عشماء أنا كنت عشمان أخد زمن وزمن غيري دنيا غرورة فاتتني وضحكة الغيري دنيا غرورة فاتتني وضحكة الغيري حتى حبايب زمان لافوا على غيري لما قال لي خيري فتونوا نصبوا العايب صاحبك رجل نيل يقدم ولا يأخر بيكمل عشانه من بعد العيش يشخر ملوش كلمة رجل هم على بطنه راجل قليل أصلي يبيع الشرف وعشان بطنه ده بتاع بطنه حيفضل طول زمان أبخر يا أهل الرضا تجدها عند الشدة كلامها جد وفي ناس لولا مصلحتها ما تعرف حد وفي ناس لولا مصلحتها ما تعرف حد وفي ناس أخدت عطمه على مد اليد وفي ناس دريت على الخزى وعلى مد اليد في بعض منهم يملى بطنه إن شاء الله محد وفي بعض منهم يملى كرشه إن شاء الله محد والناس كتير يوجد ضمير ويوجد عهد وعلى اللي مات عمره ما سجد ابكي يا عين يا أهل الرضا كلمها لو سمع له العاصي يتوب في ناس كلامها لو سمع له العاصي يتوب وفي ناس كلامها كل وزر وكل ذنوب وفي ناس مريضة تطلع في الكامل العيوب وفي ناس صبرت على البلك عمنا أيوب في ناس صبرت على البلك عمنا أيوب أصل جرح لكن صبر وعدو مكتوب يا أهل الرضا يا أهل الرضا وتفرقوا الأحباب دابت حبال المودة اتقطعت لأسباب دابت بتحبال المودة قطعت الأسباب ده طريق للصفا والباين ملوش آخر ده طريق للصفا والباين ملوش آخر أقسم برب العباد جابه من الآخر الظاهر اني معاك جابت من الاخر ملكيش اخر وطلابك يا دنيا كلام لبس جلبية قديمة وحافي الأقدام يا سامح ارجع ورا ده مكان المدير العام قالوا لك ارجع ورا يا أخي كذا مرة قالوا لك ارجع ورا يا بارد كذا مرة روى الأرض بدموع فقير وعيشته مرة شدوه من جلبيته وخرجوه برا مغرور خذوا من قفاه قام رماه برا سامح سامح سامح دخل الحفل جلس عالكنبة من قدام لبس جلبية قديمة وحافي الأقدام يا سامح ارجع ورا يا سامح ارجع ورا ده مكان المدير العام قالوا لك ارجع ورا يا أخي كذا مرة شدوه من جلبيته وخرجوه برا مغرور خده من قفاه وقام رماه برا كحيوان جرى رموه وداسته الأقدام أضرب مثال حي عايش في قلوب الناس أضرب مثال دسوه بالأقدام اتركن على جنب قدوا لم المجراح التفت يمينه مصطول في المجال زاحوا دفعوا بشدة وقع أهل المجال صاحوا جلس على الأرض بجواره حمار مربوط لما شاف سامح قعد فقع الحمار بالصوت والعربجي جاه بعصايا اخرها صوت والعربجي جاه وفي يده عصايا وصوت نزل عليه سط تركن تركن على جنب لم لمجراحه تفت يمينه مصقول في المجال زاح التفت يمينه مصقول مجال زاحوا دفعوا بشدة وقع أهل المجال صاحوا جلس على الأرض بجوار حمار مربوط لما شاف سامح قعد فقع الحمار بالصوت لما شاف سامح قعد فقع الحمار بالصوت العربجي جابوا في يده عصايا وصوت العربجي جاه بعصايا اخرها صوت كواه بالصوت نزل غضب مساك حي عايش في قلوب الناس أغرب مساك حي عايش في قلوب الناس من جيل إلى جيل أصبح في زمننا خلاص سامح مشي في طريق طلع الطريق مسدود فقير ونظر ضعيف بده المكان يعود فقير نظر ضعيف بده المكان يعود لا ضمع على الخد وقال للهموم موعود دخل في حال في ظلام الليل دخل في حارة قصيرة في ظلام الليل فيها كلب مسعور دايما يفلتوه بالليل دخل في حارة قصيرة في ظلام الليل فيها كلب مشهور دايما يفلتوه بالليل هجم كما وحش على سامي في نص الليل سامح مش في طريق طلع الطريق مسدود سامح مشي في طريق طلع الطريق مسدود فقير نظره ضعيف بده المكان يعود فقير نظره ضعيف بده المكان يعود لطم على الخد قال انا للهموم موعود لطم على الخد الشقا موعود دخل في حارة قصيرة في ظلام الليل فيها كلب مسعور دائما يفلت بالليل هجم كما وحش على سامح في نص الليل هجم كما وحش على سامح في نص الليل دم نزل زل سامح بالقرف موعود حضرت مثل حي عايش في قلوب الناس مثل حي مثل حي عايش في قلوب الناس من جيل إلى جيل أصبح في زمننا تراث على فين يا سامح يا سامح رايحتين على فين يا سامح نفسي احضر المولد ماشي وسيب المرا يمكن وراك تولد راجل فقر حال في بلدي ماليش بخت راجل فقر حال في بلادي قليل البخت بلف ودور على رزقه قليل البخت على فين على فين يا سامح نفسي احضر المولد على فين يا سامح نفسي أحضر المولد ماشي وسايب المرا يمكن وراك تولد ماشي وسايب المرا يمكن وراك تولد رجل فقير حال في بلادي ماليش بخت رجل فقير حال في بلده ملوش بيلف ويدور على رزقه قليل البخت بيلف ويدور على رزقه قليل البخت نزل من التخت عض الكلب في المولد حضر مسال حي عايش في قلوب الناس حضر مسال حي عايش في قلوب الناس من جيل إلى جيل أصبح في زمننا تراث موسيقى الحساب يا كمال لسه علي بدري وقت الحساب يا كمال يا كمال لسه علي بدري خد نايبك صبر يا هتيرة يا بيت فقري وقت الحساب يا كمال لسه عليه بدري خذ نايبك الصبر يا هتيرة يا بيت فقري سقتوني كاس المرار وانا لسه صغير مدري خلينا صبرين وكفاية بلا تجريح ادينا صبرين وكفاية بلا وتجريح حتفتح ابواب على نفسك حياة جريح حتفتح ابواب على نفسك عفن حيتيح مفيش شجرة يا كمال في الدنيا انها الزهريح وقت الحساب يا كمال لسه علي بدري خد نايبك صبر يا هتيرة يا بيت فجري سقتوني كاس المرار وانا لسه صغير مدري خلينا صبرين وكفاية بلا وتجريح ادينا صبرين وكفاية بلا وتجريح حتفتح ابواب على نفسك حياة جريح هتفتح ابواب على نفسك عفن حيفيح مفيش شجرة يا كمال في الدنيا المهزة هريح بإنه قلبي جريح حيفض من صدري تشكي وتعصب رأسها كل ساعة فهي تدعي المرض وحدة منانة يهيانا أنانا لوحدة منانة وتعيره بما قدمت له من مال أو نحو ذلك وحدة أنانا إيه معنى أنانا لوحدة منانا إيه معنى منانا لوحدة حنانا إيه معنى حنانا لوحدة حنانا وحدة حنانة معنى حنانة الحنانة التي تحن للزوج الأول في مثل بيقول لك احرص من العزبة اللي اتجوزت أول تاكل في خيرك وتشكر زوجها الأول وحدة حنانة معنى حنانة وحدة زواقة إهمانة زواقة ده سيرة الزواج، فهي سبق لها الزواج من واحد لاثنين، فهي تتزوق الرجال والله أعلم. وحدة زواقة إيمان زواقة، وحدة زواقة إيمان زواقة، وحدة حداقة إيمان حداقة، في وحدة حداقة إيمان حداقة، وحدة حداقة إيمان حداقة. الحداقة تحدق في كل شيء وتطلبه، فهي ترهق الزوج، والرجل يحب الزوجة العفوفة الراضية بما قسم الله لها والله أعلم. وحدة حداقة إيمان حداقة، وحدة حداقة إيمان حداقة. أنا قد ما عرفت أنا بشرح الأسباب، على قدر ما عرفت أنا بشرح الأسباب، واللي يعرف يلزم اللي يعرف يلزم، والكل واحد باب، واللي ابتلى يصبر اللي ابتلى يصبر، ربك رحيم تواب. لالي زمان ولمت الأحباب، راحت لالي زمان ولمت الأحباب، وتفرق الشمل تهنى تكفلت الأبواب، طول ليل عالي ونظرتي ندم وعتاب، نظراتي ندم وعتاء. الغربة الغربة طالت واخدتني بلاد الله، خوف يجي يوم أقول يا محسنين لله، غريب بلا أهل عايش في بلاد الله، غريب خوفي يجي يوم غريب بلا أهل هايم في بلاد الله، عالمرق دور ما عالمرق دور ما هو فتو الأحباب. آل الكرم يا جمال حلوة لاليهم، أهل الرضا يا كمال حلوة لاليهم، وانجلسوا على الأرض بيزينوا لياليهم، ويشرفوا الضيف لو قبل أياديهم، وكلامهم ينسمع مثل الذهب ينعان، حتى الخسيس لو رآهم يختفي ما يبان، إذا كنت تعبان تشفى في لياليهم. سلم على اللي حاضر منهم واسأل عن حالي وطول سهر الليالي اسألوا عن حالي وطول سهر الليالي والذكرى الجميلة دار اللي صبح خالي أيرون الحبايب أيرون الحبايب صبحنا ما بالي وصبحنا مقابر الدين شد شد حيلك يا صاحبي كلنا ليها، شد حيلك يا صاحبي كلنا ليها. يا ابو هاني اصبر ادي الدنيا وبلاويها، يا ابو هاني اصبر ادي الدنيا وبلاويها. من دام ليها يا صاحبي الصابرين بخير، مين دام بيها يا صاحبي صابرين بخير. اللقمة الهنية مدام صفية النية، اللقمة الهنية مدام صفية النية، بيقولوا تكفي مية الركي مش على السبح، الركة عالنية. يبوس أنا علي، يبوس أنا علي. يا الله مع الجماعة وكل صاحب نية، ربك يرد علينا، الله يرد علينا، يتوب عليك وعلي، ربك يرد علينا، يتوب عليك. احنا نسامح وناخد بالاسباب. روح يا نسيمي وسلم على الاحباب، سلم على الاحباب، سلم على اللي حاضر منه، واسال على اللي غاب، اسال على اللي انتي كريمة وقلبك كده بصافي، يا زينب كريمة وقلبك كده بصافي. انا بالي مشغول، انا بالي مشغول طول الوقت مش صافي. يلي السعادة وراحة البال وياكي، ارجو من الله باقي العمر وياكي، يا جنة حياتي زهرت حياتي، رحيق منها عسل صافي. ألفين مليون سلامة يا أمل غالي، ألفين مليون سلامة أمل غالي. أنت السعادة ونور البيت وأمالي، يا فرحة هلت علي من الكريم، يا عبير أنت شعاع الأمل في دنيتي يا عبير. يا فرحة هلت علي من زمن، يا عبير انت شعاع الامل في دنيتي يا عبير. اصيلة اصيلة وابوك امير، اصيلة وابوك امير ومعدنك غالي. Yeah. بكرة تشيلي همي لو زمان جار علي. نفس نفس نفس أشوفك زي أمك قلبها دائما علي. أنت أمي بعد أمي أنت ريحانة إيدي. أنت أمي بعد أمي أنت ريحانة إيدي. أنت يا زهر حياتي أنت يا بكرة اللي جاي. يا عبير بستان حياتي أنت أمالي ونور عيناي. يا عبير يا عبير يا عبير أمك وأبوك أنت يا قرة عيناي. أما زينب زينب نور حياتي وكل شيء بالنسبة لي. بتقابلني بابتسامة في الصلاة تقبل يدي. بتقابلني بابتسامة في الصلاة تقبل يدي. لما جتني بالسلامة الحياة عادت إلي. يا عبير أمك وأبوك أنت يا قرة عيني. أما زينب نور حياتي كل شيء بالنسبة لي. بتقابلني بابتسامة في الصلاة قبل يدي. لما جتني بالسلامة الحياة عادت إلي. لما جتني بالسلامة الحياة عادت إلي. يا حبيبي يا حبيبي أنا تحت أمرك أنت تأمر يا عيني. كل كلمة بابتسامة شجرة بتظل علي. كلمة بابتسامة شجرة بتطلل علي. لما جتني بالسلامة الحياة عادت إلي. يا حبيب أنا تحت أمرك أنت تؤمر يا عيني. كل كلمة بابتسامة شجرة بتطلل علي. في كلام كلام ما اقدرش اقوله ده شرف بالنسبة لي. انت يا زهر حياتي انت يا بكرة اللي جاي. يا عبير بستان حياتي انت امالي ونور عيناي. انت يا زهر حياتي انت يا بكرة اللي جاي. يا في ناس بيقولوا انه يحيى ده ملوش ذنب. في ناس بيقولوا انه يحيى ده ملوش ذنب. وناس بيقولوا انه حازم ماشي بالجنب. بيمشي بالجنب عيمشي بالجنب. في ناس بيقولوا انه يحيى ده ملوش ذنب. بريء بريء. في ناس بيقولوا انه يحيى ده ملوش ذنب. في ناس بيقولوا انه حازم ماشي بالجنب. بيمشي بالجنب عيمشي بالجنب. كان جالس يحيى عالدكة بيجزجز لك. كان قاعد يحيى عالدكة بيقزقز لب لب كان فايت حازم بالصدفة طبعا ده شب شب كان فايت حازم بالصدفة طبعا ده شب شب بهلب باب الصدفة الحازم وقعد في العب عب بهلب باب الصدفة الحازم وقعد في العب عب حازم عربو البقت عتنا وليحيا سب سب حازم عربو البقت عتنا وليحيا سب سب بتف علي يا واطي يا ابن الكلب ناس بيقولوا انه يحيى ده ملوش ذنب في ناس بيقولوا انه يحيى ده ملوش ذنب في ناس بيقولوا انه حازم ماشي بالجنب بيمشي بالجنب عيمشي بالجنب قالوا بتف علي يا واطي ابن الكلب بقيت بقعيطة ودخلها من هب ودب دب بقيت بقعيطة ودخلها من هب ودب دب فضل يضرب بالشومة ودلسان سب سب فضل يضرب بالزقلة ودلسان سب سب سب راس يحيى اتفتحت حضرها عضمة يتكلكل الناس بيقولوا انه يحيى ده ملوش ذنب في ناس في ناس في ناس بيقولوا انه يحيى ملوش ذنب يا ده ملوش ذنب وناس بيقولوا انه زاد حازم وفلت في ناس بيقولوا انه يمشي كده يعني ماشي بالجنب بيمشي بالجنب عيمشي بالجنب راس يحيى اتفتحت حطلها عما يتكلم القاضي حكم حكم اخذ اخذ ست سنين ثلاثة عشان قتلوا ليحيى وثلاثة علشان السب شوفوا حازم بعد ما كان فارد عجز ما حب ادي حازم بعد ما كان فارد عجز ما حب ضاعت مصالحنا والزرعة تلفت والحب حب حب ضاعت مصالحنا والزرعة باظت والحب حب حب البلاوي بلاوي. كل البلاوي وسببها حبة يتلب الناس بيقولوا انه يحيى ده ملوش ذنب في ناس في ناس بيقولوا انه